جزاك الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم. قل السائل: في بعض الأماكن في بلدنا الأذان يكون عن طريق مسجل، ما حكم هذا؟ هذا تطور، هذا تطور بالأذان. على كل حال، ما دام يؤذن في البلد ناس بالفعل فالأذان يقول العلماء إنه فرض كفاية، إذا قام به ما يكفي سقط الإثم على الباقين. أما اتخاذ المسجل فهذا شيء حادث وليس له فضل ولا فضيلة، ولا ينبغي أن ننحط إلى هذه الدرجة، يعني من قلة الناس ما في أحد يحسن الأذان ولا يلتزم به، هذا لا ينبغي أن نصل إلى هذا الحد، بل علينا أن نحتسب سواء بالتبرع والقيام محتسبا مجانا لا يريد إلا وجه الله، أو أن أهل الحي يتقدمون للمسؤولين في دولتهم يطلبون تعيين فلان مؤذن عنده. أما أن نجعل مسجل فهذا على كل حال لا يكفي فضيلة ولا فضلا. والسؤال: ما حكم افتتاح مدارس أهلية لتعليم القرآن وعلوم الشرعية تكون خاصة بمقابل مبالغ مادية؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا كان إنسان يريد أن يفتح هذه المدارس، القصد الأول هو ابتغاء وجه الله في تعليم كتابه ونشر العلم وتعليم السنة وتنوير أولاد المسلمين وتعليمهم، فهذا فعل طيب. وإذا أخذوا عليه شيئا من أجل التفرغ، لأن الذي سيعمل هذا لابد أن يكون متفرغ، والمتفرغ يكون عليه مسؤولية عائلة يحتاجون إلى نفقة. ولكن إذا كان الإنسان يأخذ هذه النفقة من أجل أن تعينه على الاحتساب والبقاء والالتزام، هذا إن شاء الله في اعتقادي أنه لا بأس به. وفي حديث: خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فعلى كل حال إن شاء الله أنه لا بأس به، على أن يكون القصد الأول هو ابتغاء مرضات الله في تنوير الناس وتعليم كتاب الله ونشر السنة وبيان الأحكام، فهذا طيب، وتعاون على البر والتقوى. يقول السؤال: ما معنى قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون وبما يعرفون؟ يعني حدث الناس بما يمكن أن يفهموه ويعلموه ويعرف المقصود منه، لا تحدثهم بأشياء فوق مستواهم وأعلى من إدراك عقولهم، لأنه قد يورث عند الإنسان شك وشبهة إذا لم يعرف معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية أو معنى هذا الكلام الذي تقوله. حدث الناس بما تدركه عقولهم وما تحيط به مفاهيمهم، بحيث أنهم إذا سمعوه فهموه وأدركوا المقصود منه وعرفوا الحق، ولا يكون عندهم شبهة ولا التباس. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حدثهم بشيء ما أدركته عقولهم ولا أحاطت به مفاهيمهم ولا عرف المقصود منه، ربما حدث عند بعضهم شك وشبهة، فربما اختلط عليها الحق بالباطل. يقول السائل: شخص في مدرسته يرى في بعض زملائه الاستهزاء والسخرية بأمور الدين، هو يكره أن يجلس معهم ويخاف إن وقع في أن يقع في مدرسة الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الآية. يقول: هل هؤلاء يدخلون في هذه الآية، وهل عليه إثم في كونه لا يستطيع أن يغير هذه المدرسة الذي يعمل فيها؟ على كل حال، كل ما خاض في كتاب الله مستهزئا أو بسنة محمد عليه الصلاة والسلام ساخرا بالدين أو بأهله فهو يدخل، ويدخل في قوله تعالى في قصة المنافقين في غزوة تبوك: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما قالوا إن كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، يعني ما قصدنا الاستهزاء، فالله رد عليهم وكذبهم وكفرهم. فالحذر من أن نخوض في كتاب الله وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلام ونسخر بالدين أو بأهله ونجعله نوادر وفكاهات أو نسخر بالعلماء، فإن هذا وعياذ بالله من أكبر الكبائر. والواجب على المسلم أنه ينصح ويذكر، فإن لم يقبل منه يقوم ويفارقهم. يقول: ما وقع بالاستهزاء في الدين وندم من ذلك هل عليه توبة؟ إذا تاب فمن تاب تاب الله عليه، ويتوب حتى على المشرك إذا أسلم وجدد إسلامه وثبت على ذلك، الله يقبل توبته. يقول: في بلادنا المسجد فيه قبر، يقول: هل تجوز الصلاة فيه؟ لا، كل مسجد فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه، لكن إن كان القبر قد أنشئ بعد بناء المسجد فالواجب نبشه ودفنه في المقابر، وإن كان المسجد بني عليه فالواجب نقل المسجد إلى مكان آخر وترك القبر كما هو، وهدم المسجد حتى لا يبنى على القبر مسجدا فيتخذ مكان فتنة. يقول: من صلى وآكلا لبصل في المسجد هل يأثم؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر شد التحذير ونهى نهيا مؤكد وفي أحاديث صحيحة أنه من أكل من هذه الشجرة، يعني البصل والثوم والكرات، فليجلس في بيته ولا يقربن مسجدنا، لأن الملائكة تتعذب ما تعذب منه بنو آدم. وليس معنى هذا أن يتخذ رخصة وتتخذ ذريعة إذا أراد أن يتخلف عن المسجد وعن الصلاة جماعة أكل ثوما وبصل وقال الرسول يقول يجلس في بيته، لا، فالواجب أن الإنسان يحتسب ويترك هذه المأكولات في أوقات الصلاة وفي الأوقات التي لا تذهب رائحتها وتنقطع، بإمكان أن يأكلها بعد صلاة العشاء ويتنظف تماما، وقبل أن يأتي صلاة الفجر أيضا يعمل كل ما بإمكانه أن يعمله من غسل فمه والتطيب وقطع الروائح بقدر الإمكان. يقول السائل: عندي محل تجاري ويبعد المسجد عني حوالي كيلو متر، يستغرق ذهابي وإيابي من المسجد حوالي ساعة، هل لي أن أصلي في محلي التجاري؟ إذا كنت ستدرك الصلاة فالواجب عليك أن تذهب للصلاة، فالله عز وجل يقول في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد داره عن المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام والآبار النخيل وليس له قائد يلازمه، قال: هل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. ثم ناداه لما ولى قال: أتسمع النداء عن الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كانت هذه حالته فأنت يا أخي وغيرك من باب الأولى احتسب، تقدم للمسجد يبارك الله لك في مالك وتكسب لك خطواتك، وكلما زادت الخطوات زادت الحسنات. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني سلمة الزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم. قل السائل: إذا أجري الإنسان عملية في عينيه هل يكبر وهو قائم أم هو جالس ويصلي بهذه الحالة؟ العملية بالعينين ما تمنع إلا السجود والركوع، يوم له إيمان، أما القيام والقعود هذا ما تمنع العملية،